لكن الواقع يجبرني اني ما افعل. ليه؟ لانه انا مثلا كموظف باخذ 100 دينار. مالك موظف يعني؟ ما هو عليه يعني انت مالك موظف؟ موظف. انت عم تقول كم موظف؟ لا يعني صفة الدينار ظلت على ما هي عليه. ايه. طالما ما زاد راتبي، ما زاد شيء من المواد اللي بدي اياها. كيف بدي ازيد؟ كيف بدي اتصرف؟ وقصة هذا لا تكون اما، لا تكون اما تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا انفسكم ان احسنوا ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. هذا الرجل اللي انت ساكن في داره، انت بتشهد انك ظالم له لانه معلمك بظلمك الك، لازم انت تظلم لهذا. ما استطيع نافي بيك، اعطيني جواب. لانه معلمك ظالمك بدك انت تظلم اجرك ولا مو ضرني؟ لا طبعا ولا هين هنيني. نجي منقول بقى من عالي الموضوع، لا استطيع. صح؟ هون التعامل الاسلامي الخيالي اليوم، الخيالي لانه ما في معامله اسلاميه اليوم مع الاسف، انك انت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا اخي انا شاعر بسبب هالازمه من نزول الدينار انه انت تستحق مني اجره شهريه مضاعفه، لكن انا الحقيقه شاعر من جهه اخرى انه ما استطيع انه افيدك اياها، في عندك حل انت؟ انا في اعتقادي لو كان ابخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك، رح يقول لك شوف يا اخي انت تزمم لحالك وهاللي بتدفع وانا ابلان مثلا، يعني هاي الصوره الحسنى اللي بتناسبك انت مثلا في هذا المثال او في هذه المثله. ممكن تصور يستأسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا انا ما برضى الا الضعف، الاجر كان 100 دينار شهري بدي 200 دينار. في هذه الحاله انت بقى لك حاله من حالتين، يا بتقول له انا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهلني جمعه جمعتين شهر شهرين راح استاجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي، او انت بتلاحظ انه في عندك استطاعه ان تفيده مع الزمن الفرق اللي راح تتركه عليه دين يعني. فاذا مش الحل نقول ايه مثل ما ظلمني معلمي انا بظلم اجري، لا، بعالج الموضوع معه بطريقه من الطرق حتى يكون راضي، لان الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. اليوم مع الاسف كل الناس اذا كانت الناس 100 استثني منهم 1-2 وهكذا بهالنسبة هاي ما بيراعوا حقوق الآخرين أبدا. اللي ساكن في بيت من 20 سنة 50 دينار 25 دينار تم عم يتصاعد الآن 25 دينار، هذا هو مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق. حط حالك أنت محل المؤجر، ترضى بهالمال بهالأجرة اللي عم تدفعها؟ لا. إذا أنصف، أنصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على أنك تخلص زمتك منه، في إلك عدة طرق تحول بينك وبين أنك تظلم المؤجر بتاعك بسبب إيش؟ أنه معلمك ما عم يرفع لك أجورك.